بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، ينفعنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وارزقنا نور الفهم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مين أخذ المصحف من هو؟ لمن هو؟ هاتين؟ هذا السلاح تبعنا، شلون صار فيها؟ لا إن شاء الله ما بالعكس نسدوا به. حاولوا أن تجعلوا المصحف لا يفارق طاولتكم، ليس بمكان وجودكم حتى الطاولة، خاصة إذا كانت العلاقة معه جيدة تصبح علاقة حميمية لا تنفك، تشعر أنه إذا فارق طاولتك لا تستطيع أن تجلس عليها. طبعا يوفقني إياكم. بالنسبة لحلقات البحث آخر محاضرة نعطيكم إياها إن شاء الله. نريد أن نتكلم عن الكتاب وأثر الاختلاف أيضا إن شاء الله في المحاضرة القادمة. أنا كنت قلت لكم كنت مترددا بين تقرير لطائف الإشارات أو كتاب آخر، قلت لكم إما اللمع أو وضعنا خيارا آخر. طب أريد أن أعرف يا ترى هل هناك أحد لم يدرس أصول سابقا؟ في أحد ما درس أصول سابقا؟ أصول فقه، كلكم درستوا أصول فقه سابقا؟ السنة الماضية في كان عندنا بعض الشباب لم يدرس ولا مرة واحدة أصول فقه، فلذلك يعني ينبغي أن نمشي يعني بشكل يكون مناسبا للجميع. إذا كلكم دارسين أصول فقه، في بعض خريجين الدعوة هذول خريجين الدعوة حسب معلوماتي دارسين أصول فقه قليلا جدا. مين خريج دعوة؟ سلام. على كل حال يعني انتوا لا تستحوا مني، اللي إلى سؤال انا جاهز، انا قلت انا جاهز على العين وعلى الرأس، نحن هنا لأجل هذا. ولا يعني ظن من كلامي انه يعني اصول الفقه، اصول الفقه شغله كبيره يعني لا شك، بس يعني لا يعني هذا انه لا يقتحم بابه، لا يمكن بفضل الله عز وجل، لكن يحتاج الى دأب بجهد متواصل، فإذا ما في جهد متواصل ما يعطي نتيجة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم، يوفقنا جميعا. أنا أميل يعني إما أن أقرر المصطفى أو النماء، لكن مع تقريب لطائف الإشارات على كل حال، وأمركم إلى الله. إذا لطائف الإشارات مقرر على كل حال، ولكن ندرس بعض النصوص إما من المصطفى أو من اللمع أو من كليهما، لا بأس نجمع ندرس، تأخذ من هنا شيئا ومن هنا شيئا، هذا يعطينا لمحة عن النصوص الأصولية ويعني كيف نتعامل معها إن شاء الله. أسأل الله لكم التوفيق. بالمناسبة أقول لكم شيئا، المصطفى يعد من الكتب المتوسطة، من الكتب متوسطة وليس من المطولات وليس من المتون أيضا. إذا أردنا أن نقرر عليكم متون كمان هذا يحتاج يعني تفرغا كاملا ما يمكن. فأيضا ينبغي أن يكون لكم دربة حتى مع المتون الأصولية، مثلا منهاج الوصول، هذا إلى علم الأصول للبيضاوي، هذا من يعتبر يعني للعلماء، يعتبر العلماء ويعتبرونه ليس لمحل الوسطى وإنما للبالغين في